بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون العبادة هو المقصود من وجودنا في هذه الدنيا وهي أول الأوامر أمرنا الله بالقيام بها ففي بداية هذا الشهر المبارك أحب أن أذكركم وأذكر نفسي بهذا الأمر العظيم ألا وهي العبادة وقد أمر جميع الأنبياء بالعبادة يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول كما ويقول الله سبحانه وتعالى عن نوح لما قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك يقول الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأمرنا أن نعبده إلى الموت يقول تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت ووصف الملائكة وأنبياءه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا يتعبون ولا يملون ويسبحون بالليل والنهار ولا يفترون والله سبحانه وتعالى قد ذم المستكبرون عن عبادته قد ذم المستكبرين عن عبادته يقول تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونعت اشرف خلقه بالعبوديه له فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذكر الله أنه ليس للشيطان سلطانا على العباد المخلصين يقول تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال تعالى عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرأت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله في الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وفي الإيحاء قال فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإذا كان أشرف المخلوقات وإذا كان أشرف مخلوقات الله توصف بالعبودية فدل ذلك أنه ليس هناك أحد يخرج عن العبودية من المخلوقين أبدا ومن ادعى أنه يخرج عن عبودية الله وأنه يتجاوزها كما يدعي ذلك بعض الصوفية وغيرهم فإنه يكون كافرا مرتدا ومن ادعى أنه يتجاوز العبودية وأنه لا يكون عبدا لله فهذا مستكبر عن عبادة الله ومن استكبر عن عبادة الله فهو كافر ومن استسلم لغير الله فهو مشرك ومن عبد الله وعبد غيره معه فهو مشرك وكل من المشرك والمستكبر كافر ولنسأل وما هو العبادة وما معنى ما أمر الله أما أمرنا الله بها به العبادة معناها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الظاهرة أي الأعمال أعمال اللسان والجوارح والباطنة كالنية وأعمال القلب فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والملوك من الأدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله وحب رسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله فالدين كله داخل في العبادة والدين يتضمن معنى الخضوع والذل ويقال دنته فدان أي أذلته فذل يقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له وأصل العبادة الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام ولكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كالصديق والولد ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم من كل شيء لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله سبحانه وتعالى وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسد كل من أحب شيئا لغير الله فمحبته فاسدة ومن عظم بغير الله أو بغير أمر الله فتعظيمه باطل يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالعبودية نوعان عبودية كونية بمعنى أن كل الناس عباد لله لأنهم مخلوقون مربوبون الأبرار منهم والفجار المؤمنون منهم والكفار أهل الجنة وأهل النار لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله رب العالمين خالقهم ورازقهم محييهم ومميتهم مقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، سواء علموا ذلك أو جاهلوه. ولكن هذه العبودية الكونية لا تكفي ولا تنجي من عذاب الله. فالنوع الثاني من العبودية هي العبودية الشرعية. العبودية الشرعية هي المقصودة، وهو العبادة والعبودية لمن يكون عابدا لله، لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. فهو الذي سيفوز بالجنة ودار المقامة. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، avec le commencement de ce jeûne du Ramadan, c'est bien de se rappeler du but de notre existence dans ce monde, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc nous sommes tous des esclaves et des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains musulmans, wallahu al-musta'an, vivent l'islam comme en mode d'attente. Ils passent leur dunya avant le din. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'on a été créé pour l'ibadah. Alors pourquoi on place l'ibadah en second, ou on passe à la dunya en premier? Les gens font des plans dans les affaires de leur dunya, et ils planifient dans les choses de la dunya, et ils veulent soumettre l'islam à leurs plans dans cette dunya, au lieu de faire le contraire. C'est-à-dire de planifier leur dunya selon leur dîn, de planifier leur dunya selon leur islam, et de chercher les conditions à respecter avant de faire quelque chose. Il y a des musulmans, Allah al-Musta'an, quand ils font des péchés, quand ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait quelque chose et après avoir réalisé que c'est contraire à l'islam, ou bien après avoir fait quelque chose sans savoir est-ce que c'est halal ou haram, ils vont demander aux ulama: est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, après qu'ils ont déjà fait l'acte, après avoir déjà posé le geste. Et ça montre que la personne qui fait ça n'a pas pris sa religion au sérieux. Il faut poser les questions aux ulama avant de faire quelque chose, pour être certain que l'action qu'on fait va être correcte et qu'on ne va pas tomber dans quelque chose de haram. Parce que sinon, on va tomber dans des contradictions, on va tomber dans des péchés. Et ça montre qu'on n'a pas mis l'ibada comme une priorité dans notre vie. Et dans ce pays, Allah al-Musta'an, tout est devenu une excuse pour ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est devenu une excuse pour ne pas appliquer l'ubudiyya lillah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demandes à quelqu'un: pourquoi tu ne fais pas telle chose? Il dit: c'est pas de ma faute, on est dans un pays de kufr. C'est pas de ma faute, on est au Canada. Quand tu lui demandes pourquoi tu ne fais pas la salat, il te dit: ya akhi, notre pays c'est difficile. Quand tu demandes à une femme pourquoi tu ne portes pas le hijab, elle te dit: ya akhi, dans ce pays c'est pas facile. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu travailles dans cet endroit, c'est haram, il te dit: ya akhi, dans ce pays on n'a pas le choix. Donc on dirait que dans ce pays, tout est devenu une excuse pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la priorité, c'est le but principal pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans cette vie. Et donc ça ne doit pas être placé comme une chose secondaire, mais comme une priorité dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on dit. Alors quand est-ce qu'on va commencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Si à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on trouve une excuse. On est dans ce pays, c'est pas de ma faute, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, je ne veux pas adorer Allah. Quand est-ce qu'on va commencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala? يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أدنى منه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si un d'entre vous regarde quelqu'un qu'Allah سبحانه وتعالى a préféré ou qu'Allah سبحانه وتعالى a donné plus de choses dans le risque, dans les subsistances, dans l'argent, c'est-à-dire si on regarde quelqu'un qu'Allah a fait plus riche que nous, ou dans Al-Khalq, c'est-à-dire qu'il a créé plus fort que nous, ou plus beau, ou d'autres choses de ce genre, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont plus bas que vous, et comme ça vous allez être reconnaissant de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dirait qu'aujourd'hui, on fait le contraire. Allahu musta'an. On regarde tous ceux qui sont mieux que nous, on regarde tous ceux qui ont plus d'argent que nous, on regarde tous ceux qui ont plus de biens que nous, et on dit, ah, subhanallah, pourquoi nous on n'a pas la même chose? Et quand c'est la question de dîme, c'est le contraire qui doit être fait. On doit regarder ceux qui sont mieux que nous, et qui pratiquent plus que nous, et qui sont plus savants que nous, pour essayer de s'améliorer, et de faire des efforts, et devenir meilleurs. Mais dans le dîme, on regarde le contraire. On regarde ceux qui sont plus bas que nous. Et à chaque fois, tu dis à quelqu'un, pourquoi tu ne fais pas telle chose? Il te dit, ah, mais il y en a qui sont pires que moi. Ah, il y en a qui ne font même pas ce que je fais. Ah, il y en a qui ne font même pas ça. Donc, tout est devenu une excuse. Et on regarde toujours celui qui est plus bas que nous dans le dîme, au lieu de regarder celui qui est plus haut que nous dans le dîme. Donc, on a renversé toutes les choses à l'envers. Et c'est pour cette raison-là, qu'on est tout à l'envers et qu'on est tout dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc c'est important de comprendre qu'on est tous créés pour Al-Ibad, pour être soumis à Allah et pour obéir à Allah et pour se soumettre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et qu'on n'est pas libre dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser, dans notre façon de faire les choses. On n'a aucune liberté dans ces choses-là en tant que croyant, en tant que mu'min, en tant que musulman. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça veut dire, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur façon de faire les choses ou dans leur façon d'agir. Tu n'es pas libre, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre si tu es un mu'min, tu n'es pas libre si tu es un mu'mina. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ça c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification de l'islam. C'est pas la liberté. C'est pas la pensée que tu peux faire tout ce que tu veux, penser comme tu veux, vivre comme tu veux, dire ce que tu veux, contrairement à la mentalité et aux idéologies des kuffars aujourd'hui. Et ainsi tout le monde a fait tout ce qu'ils veulent, et à penser comme ils veulent, et à s'égarer du droit chemin et du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains, parmi les musulmans, Allahul Musta'an, ils essaient même de justifier ça en lisant des versets dans le Coran. Ils disent, « La ikraha fi d-din, la ikraha fi d-din, ça c'est pour les kuffars, la ikraha fi d-din, tu ne peux pas forcer un kafir à devenir musulman par la force. Mais si quelqu'un est déjà mu'min, si quelqu'un déjà dit « La ilaha illallah » alors que pas d'ikraf, parce qu'il est obligé, il n'a pas le choix de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire, tu veux faire ce que tu veux, et tu dis ce que tu veux, et tu dis que tu es musulman. Musulman, ça veut dire, mustaqim lillah. Ça veut dire, musulman, ça veut dire, al-intiyad, la soumission, l'obéissance, at-ta'a lillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut se rappeler de ça. Parce que ce mois de Ramadan qui commence, c'est une des formes parmi les formes de ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé et ordonné de faire. Et il faut sortir de cet islam traditionnel qui se limite juste à nos traditions qu'on a reçues de père en fils, sans retourner au Coran, sans retourner à la Sunnah, sans retourner à la compréhension des salaf salih. Parce que si on se bat juste sur cette forme d'islam traditionnel, sans compréhension, sans fiqh, hein, et bien on reste dans l'ignorance. On reste dans l'ignorance et on ne peut pas distinguer entre le haq et le batil. Et on reste assis dans les cafés à fumer le chicha et à jouer aux cartes au domino. C'est ça la différence entre al-ubudiyah et al-zahm. Allahu al-musta'an. Nasarullah al-afiyah. Nasarullah an yu'inana. Wa an yarji'na ila dina rabban jamila. La ilaha illallah subhanaka. لا نحصي ثناء عليك يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر